الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي بدأنا في الأصل الثالث من ثلاثة الأصول، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دعوته والأشياء التي أمر بها على الترتيب. وكان أول ما أمر به أن يدعو للتوحيد، ثم بعد 10 سنين الصلاة، ثم الفرض الثالث الهجرة. فكانت الهجرة هي الفرض الثالث على الترتيب، وذكرنا أحكام الهجرة. الآن سيستمر في ترتيب بقية الشرائع بعد التوحيد والصلاة والهجرة، هكذا جاءت على الترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة أمر ببقية ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. نعم. لما استقر في المدينة بدأت شرائع الإسلام تفرض عليه، أولا الزكاة، ثم الصيام السنة الثانية، ثم الحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقية شرائع الإسلام، أخذت تنزل تترى على 10 سنين. أما في مكة ما كان فيه إلا التوحيد فقط، ثم الصلاة، ثم الهجرة. وقال أخذ على هذا 10 سنين عليه الصلاة والسلام إلى أن أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتوفي عليه الصلاة والسلام ودينه باقي وكامل وشامل ومحكم وأحسن دين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم. وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. إذن لا خير، يجب أن يكون عندنا يقين أنه لا خير إلا وقد دل الأمة عليه، والشيء اللي ما دل الأمة عليه في مصالحها في دنياها في دينها أصول دنياها وتفاصيل دينها فهو لا خير فيه، إنما هو محدث. ولا شر مطلقا إلا وقد حذرها منه عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا عندنا منه خبرا، حتى الطائر اللي يقلب جناحيه في السماء. وقد حسدهم اليهود كما في الصحيح من حديث سلمان: حسد اليهود المسلمين على هذه التفاصيل وهذا الدين الكامل المحكم، فقالوا لسلمان يعيرونه وهو من الغليان النار اللي في قلوبهم الحسد، فقالوا: إن نبيكم ما ترك شيء إلا وعلمكم إياه، حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان: نعم، زيادة إغاظة له. نعم، نهانا عليه الصلاة والسلام أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، وأن نستجمر برجيع دابة وعظم، وأخذ يسرد لهم آداب قضاء الحاجة التي علمنا إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الدين، فأحسن الناس أحسنهم اتباعا، ولذلك نحن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إذا كان الأثر واضح أمامنا لن نضل، نحن لا نبتدي شيء البتة من تلقاء أنفسنا، إنما نقتدي. ونحن لا نبتدع وإنما نتبع، ولن نضل ما دمنا متمسكين بالأثر في كل أمور الدين. ما نقول هذا رأينا وهذا أحسن وهذا أسوأ، لا، نتمسك بالأثر. هذا هو عليه الصلاة والسلام. أعظم ما دلها عليه التوحيد، وأعظم ما نهاها عنه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وقد بعثه الله للناس كافة، لكن لا يلزم أن يصل إلى كل مكلف أو إلى كل قرية أو إلى كل دولة بنفسه. الرسول دائما لا يلزمه، أي رسول لا يلزمه أن يصل إلى كل مكلف بنفسه ولا كل قرية. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. وإنما يظهر ويبلغ البلاغ المبين العام الظاهر، والناس يجب عليهم أن يبحثوا من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلى الناس البحث والتسليم. الواحد عليه شيء، الله عز وجل أوجب على نفسه، وهو عز وجل العادل وحكمه ماضي، وهو عادل حتى لو ما أرسل الرسول، حجته قاهرة. لكن من رحمته أنه أوجب على نفسه رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلى الناس البحث والإسلام والتسليم والاستسلام. وقد وصل خبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشرق والمغرب والأسمر والأحمر، وأهل البحار وأهل الجبال وأهل، فالواجب عليهم اتباعه والفرض عليهم طاعته، الجن والإنس. ومن أتى بكل شرائع الإسلام إلا أنه ما آمن بهذا الرسول ولا شهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تدين بالدين الذي بعث بهذا الرسول، فكل عمله باطل وهباء منثور، حتى لو كان على التوحيد، حتى لو كان على التوحيد الخالص وعلى الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصوم، لكنه ما يتدين بأن هذا محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول، وأنه هو المفترض طاعته، وأن دينه هو الناسخ والمهيمن، فإن عمله هباء وهو في النار مخلد فيه، هو كافر بذلك، هذا لا شك فيه. وكمل الله به الدين، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل الرجل بنى بيتا فأحسن بناءه إلا موضع لبنة، بناء كامل من آدم، والبناء واضح، توحيد الخالص، محاربة الشرك والبدع والأهواء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والإيمان بالبعث والقدر، كل هذا بناء متكامل من آدم عليه السلام، وكل الرسل إنما تزيد فيه، باقي فيه موضع لبنة، يعني تكملت باقي الشرائع الخاصة بهذه الأمة وهي تمام الدين. فكان الناس يطيفون بالبناء ويقولون: لو أكملت هذه اللبنة لتم البناء وكان أحسن شيء. قال: فبعثت فكنت أنا هذه اللبنة التي أكمل الله بها البناء عليه الصلاة والسلام، بعث ليتمم صالح الأخلاق وصالح الأعمال وصالح الأقوال وصالح الأديان عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم مات كغيره من أنبياء الله ورسله، حاشا عيسى عليه السلام فإنه لم يموت حتى الآن، وسيموت، سينزل إلى الأرض ويموت كغيره. نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذن هو عليه الصلاة والسلام الآن ميت، الآن هو ميت، لا يجوز عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يسأل الشفاعة أو يسأل الغفران أو يسأل أي شيء، لا يجوز التوجه إليه بأي دعاء، لأن هو الآن ميت. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وإن كانت حياته في برزخ أكمل من حياة غيره، لكن هو ميت، لا ليس بحي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يدعى، ولا حتى ما كان يجوز في حياته مثل قولهم: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله إن شفعت فاشفع لي، وهو حي، لكن وهو ميت لا يجوز هذا البتة، هذا هو الشرك. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، هذا أيضا أحد الأركان الإيمان المهمة والخطيرة، وهي الإيمان العميق الراسخ بأنك ستبعث بعد الموت وأنك ستحاسب، وهذا الركن من أركان الإيمان عميق التأثير. ترى كل واحد من أركان الإيمان الستة يؤسس في نفسك أشياء لا يؤسس الآخر، ويورث لك أعمال لا يورث الآخر. فمن أعمقها وأشدها تأثيرا وفعلا في قلب العبد وفي نفسه وفي روحه وفي تصرفاته، من أعظمها بعد الإيمان بالله، الإيمان بالبعث بعد الموت. فإن النفس هذه تحب الفخر والطيش والجهل والظلم، لكن إذا عرفت أنها ميتة انكسرت، ثم إذا عرفت أنها مبعوثة بعد الموت انكسرت، ثم إذا عرفت أنها مجازاة بعدما تبعث انكسرت، وهذا يعينك عليه. ولذلك الكفار لما بغوا وطغوا حتى اعتدوا على حق الله عز وجل وعلى صفات الله، لأجل أنه مات في قلوبهم أو ضعف في قلوبهم البعث بعد الموت، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم، وقالوا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس بعد ذلك شيء، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض يعني ضعنا ودخلنا في جزئيات التراب أئنا لمخرجون أئنا لمبعوثون وأمثال ذلك. فلذلك هذه القسوة التي ترونها في الكفار في كلامهم وفي تصرفاتهم من أعظم أسبابها عدم الإيمان بالله ورسله وعدم الإيمان باليوم الآخر. ولذلك ستلاحظون في القرآن إن أكثر أركان الإيمان الستة اقترانا بالإيمان بالله هو الإيمان باليوم الآخر، يعني ما قرن الإيمان بالله بشيء من الستة كاقترانه باليوم الآخر، آيات لا تعد ولا تحصى في آمنوا بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهكذا كل هذا القرآن وفي السنة كل هذا مقترن لأن عظيم التأثير، الناس إذا ماتوا يبعثون. نعم. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا فيه تخويف للظالم وتأنيس للمظلوم، لو كان المظلوم يعلم أنه لن يأخذ حقه لا في الدنيا ولا في آخرة لما تكمد، لكن مما يؤنس المظلوم في الدنيا أنه إذا فات حقه في الدنيا من مال أو عرض أو دم لن يفوت في الآخرة، فهذا يشرح صدر ويخفف الألم عليه، ألم الظلم. وتلاحظون الآن أكثر الناس هكذا، إذا يأس من حقه في الدنيا قال سأجد إن شاء الله في الآخرة، فهذا رحمة من الله، الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب رحمة. وكذلك هو ردع للظالم، لو كان الظالم يدري وهو قوي إن الله فاضل الناس في قوتهم إما بسلطان ولا بجسم ولا بمال ولا، فإذا كان الظالم قوي ويعتقد أنه بس هذه الدنيا يظلم ما يشاء ولن يؤاخذ لزاد وبغى وفعل ما لم يفعله فرعون، لكن يردعه أنه يدري أن فيه يوم آخر وأنه في اليوم الآخر سيكون هو أضعف شيء وسيجرد من أسباب قوته الدنيوية وسيؤخذ. فلذلك الإيمان بالبعث بعد الموت يجعل الإنسان حي، قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة فيما يروى عنه، قالوا إننا نستحي من الله، قال لا، من استحي من الله حق الحياة حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأكثر من ذكر الموت والبلى، فهذا الذي سيستحي من الله حق الحياة. إذا أنت عرفت الموت وما بعده وأنك محشور موقوف أمام الله ستستحي من الله حق الحياة. وقال أكثر من ذكر هذه من اللذات، وقال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، والعبد يغفل في الدنيا يغفل ويأخذ التيار والنظر في الناس والنظر في الأحداث والتقليد حتى كأنه من أبناء الدنيا، فإذا تذكر الآخرة والبعث بعد الموت والحساب والوقوف أمام الله والعرض والخردلة والميزان والصراط يعني زوروها فإنها تذكركم الآخرة يحيى قلبه. وإذا تفكر في آيات القرآن وما فيها من الخبر عن المستقبل والغيب والأمم اللي قبلنا. نعم. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه عقيدة، من كذب، هذا أحد الأبواب الكفر السبعة، أحد أبواب الكفر السبعة، والتكذيب ضد ماذا من شروط لا إله إلا الله؟ ضد القبول، الصدق في لا إله إلا الله ضده النفاق، والقبول أن تقبل ما جاء من عند الله، ضده كفر التكذيب والجحود والاستحلال والإنكار ونحو ذلك، ونوع من الإباء والاستكبار. والانقياد ضده كفر التولي ونوع آخر من الإباء والاستكبار، أبواب الكفر السبعة. فمنها التكذيب، والتكذيب بكل ما ذكره الله عز وجل تكذب، فهذا اللي يكذب بالبعث، البعث من أوضح أمور الدين ما يعذر فيه الإنسان، والله عز وجل قد ذكر حتى بالعقل بالفطرة إن الله قادر على الإحياء بعد الإماتة، فضرب لهم مثل بالأرض الميتة كيف ينزل عليها الماء ويحييها سبحانه وتعالى. وفي سورة البقرة ذكر الله 5 قصص أنه أحيا أناس أو مخلوقات بعد موته عبرة، لأن يعني سورة البقرة جامعة، منها قصة أصحاب البقرة أنفسهم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ومنها قصة إبراهيم والطيور فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، والقصة اللي قبلها قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبث، والقصة اللي بعدها ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، والقصة اللي قبلها في بني إسرائيل إن الله عز وجل أخذتهم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. 5 قصص في القرآن حصلت في الدنيا في البقرة كلها إحياء بعد الإماتة. والأرض نراها الآن، الآن نحن في بداية الشتاء ترى الأرض هامدة، ثم إذا أنزل الله عليها الماء خاصة في الموسم هذا في الوسم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج به، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فإحياء الموتى بالذات يعني يشبه الإيمان بالله من حيث أن الأدلة عليه بالعقل وبالفطرة وبالسمع أيضا، ولذلك التكذيب به شديد، التكذيب به ليس كاللي ما سمع بالرسول ولا ما سمع به، لكن هذا أمر شديد. مثل الصفات، صفات الله عز وجل مختلفة، في صفات تجدها متواترة في العقل والفطرة والسمع مثل العلو إن الله فوق، حتى الدواب والبهائم تجدها ترفع نظرها إلى فوق، فهذه الصفة بالذات من كذب بها ليس كغيرها من الصفات. وفي صفات سمعية إن الله له ساق أو ينزل أو يجيء أو يضحك أو هذه سمعية، من لم يعلم عنها وما فرط يعني يعلم ما يستعجل في تكفير. نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، أرسل الله جميع الرسل، ما هي مهمة الرسل؟ مبشرين ومنذرين، مبشر ومنذر فقط، يبشر من أطاعه وينذر من عصاه، وإلا الناس قد فرغ منهم في الكتاب الأول، من لم يعرف الكتاب الأول ضاعت من يده الأمور كلها. الكتاب الأول يوم ألقى الله نوره على بعض عباده وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وترك الآخرين في الظلمة وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، فالنور الأول هو اللي قد فرغ من مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض حتى شقاوتهم وسعادتهم، هذا مفروغ منه. من لم يربط هذه المسألة الكبرى بما حصل بعدها لما خلق الله السماوات والأرض ضاع من يده كل شيء. فالرسل لا تغير شيء من قدر الله ولا من مقادير العباد ولا من شقاوتهم ولا من سعادتهم، إنما الرسل بعثها الله منذرة ومبشرة وشاهدة وسراجا منيرا، ثم من أراد الله هدايته اتبع هذا الرسول، وبعث الرسل لا يستلزم الهداية لكن هداية إرشاد. قال تعالى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، جاءتهم رسلنا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. والآيات كثيرة جدا إن الرسل لا يمكن أنها تستلزم الهداية أو بسببها يهتدي الناس، كما يقول الآن بعض الجهلة يقولون ليس الرسل، يقول لابد تقنعه ولا ما يكون كافر، وهذا حمق حتى في العقل، نقص في العقل، الهداية ليست بيد أحد. وأما هذه الآية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. الحجة في القرآن كما قد سمعتم كثيرا، الحجة في لغة قريش تأتي بمعنى الجدل، أكثر ما تأتي بمعنى الجدل، المجادلة يسمونها حجة، تحاج فلان وفلان تجادل، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه جادله في ربه، قال تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، إلى قوله لا حجة بيننا وبينكم، لا حجة بيننا وبينكم، أي لا جدال ولا مراء بيننا وبينكم، لماذا؟ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله ربنا وإليه المصير، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ومن ذلك آية تشبه هذه تماما، وهي قول تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني لئلا يجادلكم أحد. أما الذين ظلموا فهؤلاء كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذن هذه لغة قريش في مسألة الحجة، فمعنى هنا لئلا يكون للناس على الله حجة، أي لئلا يجادل الناس، لأنهم يوم القيامة إذا التمسوا ثغرة واحدة أخذوا يجادلون. وقص الله علينا جدالهم في القرآن، قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. هذا جدال، يعني لو جاءهم أي مصيبة أو في الآخرة في النار قالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أو من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الله الرسل يقطع ألسنة البشر حتى ما يكون لهم جدال بعد الرسل، حتى ما يحتجون على الله أن يجادلونه. هذا معنى، وليس معناها أن الله لو ما أرسل الرسل فللعباد عليه حجة، العباد ما نحج على الله البتة، لأن الله حرم الظلم على نفسه، ما لأحد عليه حجة، ولا أحد يستطيع أن يخبئ حجة يحتج بها على ربه أو يخاصم ربه ويفلجه، هذا لا يمكن أن يكون، ولا يمكن يتصور عاقل أن هذا هو معناه. العباد قدرهم أنهم ليس لهم على الله حجة، لكنهم إنما عندهم الكلام فقط، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، كما في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه العذر من الله، يحب العذر، يعني أي معنى العذر هنا الإعذار، حتى تأتي يوم القيامة ما عاد لك عذر إن قلت. ومع ذلك ابن آدم ما يسكت، يقول: لا أقبل شهود إلا من نفسي. يأتيه الله بالملائكة والشهود يقول: لا ما أقبل إلا من نفسي. شوف ابن آدم طبعه كذا، إذا وجد ثغرة يحاول يهرب منها، فيقول الله: من نفسك، فيختم على لسانه وتنطق جواره بما عمل. فإذا أفرج على لسانه قال: بعدا لكنا وسحقا عن كنا كنت أناضل، يعني أريد نجاتكن وأنتم شهدتم علي، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علي. فإذن هذا مثله، هذا مثلها، إنما هو من هذا الباب. وإلى الرسل نعمة ورحمة من الله، رحمة الرسل لأنها تذكير وبشارة وإنذار وشهادة، وتأتي بتحقيق الشرائع وتوضيحها، رحمة من الله. أما أهل الشقاوة وأهل السعادة فالرسل لا تغير شيء منهم البت، كل على ما في كتاب الأول. نعم. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. كل أمة بعث الله إليهم رسول، لكن ما مقدار الأمة هذه زمانا ومكانا؟ الله أعلم، لأن الله بالنسبة للمكان قال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير، وقال: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمه رسولا يتلو عليهم آياته. فإذا الحيز الزماني والمكاني علم عند الله عز وجل. وفي حديث أبي رزين العقيلي قال: وذلك أن الله يبعث في كل سبع أمم رسولا، يعني الأمة الجامعة تشمل سبع أمم أو سبع أجيال أو سبعة قرون أو نحو ذلك، فعلمها عند الله ولا يظلم الله أحد. والواجب على الناس من عاصر الرسول أن يسعى معه ويجاهد معه، ومن كان قبله وبعده أن يبحث عن الحق ويتبعه. ولذلك كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وناس حنفاء موحدين كانوا من أهل السعادة، ولم يكتب لهم أن يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في الفترة، ومع ذلك هم من أهل السعادة، ما ضرهم أنهم لم يدركوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. منهم زيد بن عمر بن نفيل وأمثاله كانوا على التوحيد حتى ماتوا، ومنهم سلمان، وسلمان عاد كتب له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. من نوح إلى محمد دعوتهم عبادة الله واجتناب الطاغوت، والطاغوت سيفسر الآن، وهذا أصل الدين، وهذه أول رسالة في هذه المذكرة شرحناها، وهي الركن الأوحد الركن الأوحد اللي تبنى عليه يبنى عليه الدين كله، وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن الطاغوت عند العرب مأخوذ من طغى، وأن لما طغى الماء حملناكم الجارية، طغى تجاوز الحد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، كل لفظ الطغى تدل على تجاوز الحد، لكن نحيت لها اسم نادر في لغة العرب على وزن الفاعول أو بالتاء، حتى هذا قليل في العرب، قليل هذا الطاغوت بالتاء، وهذا مأخوذ من زيادة الطغيان، لكنه اسم ظاهر. اسم الطاغوت اسم ظاهر لا يعني الكفر تلقائي، وإنما قد يكون كفر وقد يكون غير كفر، لكنه حتى لو لم يعني الكفر فإنه يدل على عظم جرمه أنه طاغوت هو. فهو من الأسماء الظاهرة، ثم عاد يبحث في اسمه الباطن وحكمه الباطن، هل هو كافر أو غير كافر. قال: والطاغوت يعني أكثر ما يطلق على من تجاوز حده من العباد، سواء كان معبود وهذا كافر، إذا كان يعبد وهو راضي كافر كما سيأتي من رؤوس الشياطين والطاغيت، إذا كان يعبد مثل رؤوس الصوفية الآن ورؤوس الرافضة ورؤوس أهل الضلال اللي يعبدون وهم راضين، أو متبوع أو مطاع كذلك، إذا كان يعتقد أن طاعته فرض حتى لو خالفت أمر الله، سواء كان من حاكم أو من عالم أو من عابد أو من غيرهم مريد، كل من اعتقد أنه متبوع مطلقا أو مطاع مطلقا أو له الطاعة المطلقة، هذا طاغوت، هذا طاغوت. حتى لو كان والد يعتقد أنه مطاع حتى في معصية الله، أو زوج يعتقد أنه يطاع حتى في معصية الله إن له الطاعة المطلقة، أو ولي أمر يعتقد أنه مطاع حتى في معصية الله، هذا يسمى طاغوت. ثم عاد ينظر هل هو يكفر أو ما يكفر حسب درجة الطغيان اللي عنده. مثل ما أخذنا قريبا في سورة المائدة في الدرسين الأخيرين في التحكيم، وسيأتي الآن إشارة للتحكيم نشير إليه، إنهم قال الله عز وجل: فأولئكم الكافرون، فأولئكم الظالمون، فأولئكم الفاسقون. قال السلف: الكفر درجات، كفر دون كفر دون كفر، وظلم دون ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق دون فسق، وطغيان دون طغيان دون طغيان. كمان الإيمان يتجزأ، الكفر أيضا شعب ودركات. نعم. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، إبليس هذا كافر وهذا طاغوت الطواغيت، هذا أعوذ بالله يعني قابل الله عز وجل بالعناد مباشرة، رفض أن يسجد واستكبر وحسد وأبى، كل أبواب الكفر السبعة دخل منها. نعم. ومن عبد وهو راض، وهذا أيضا طاغوت وكافر، إذا عبد وهو راضي بأن يعبد تصرف له العبادة هذا كافر وطاغوت. نعم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا ألعن منه أكفر. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، وهذا أيضا إذا ادعى شيء من علم الغيب فإنه طاغوت، لأن علم الغيب بيد الله عز وجل، وهذا يكفر. اللي ادعى شيء من علم الغيب أو أن الغيب عنده أو يعلم الغيب من الكهان أو العرافين أو أمثالهم، هذا أعوذ بالله يكفر. أما إذا كان أنه يعني طاغوت ويظن أن عنده غيب لكن بتأويل فاسد، مثل معبري الرؤى، مثل اللي يظن أن الرؤى هذه أنها يقينية ويظن أنه يعلم شيء من الغيب، هذا ما عرف قدره، لكن عاد ليس بكافر. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله يكون طاغوت كافر في حالات، ويكون طاغوت غير كافر في حالات. نعم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذا كنت أنت ستهلك، إذا كان تحتك مهلكة مثلا هاوية عظيمة جدا وأنت على شفا الهاوية وتخشى من الانزلاق فيها، ثم أمامك عرى، العرى هي اللي تمسك فيها، وأنت تريد أن تتمسك في واحدة من العرى هذه وتخاف أنها تنفلت، وإذا انفلتت بك ما تحتك إلا الهاوية، فأنت تنظر في العرى وتقول: أيها التي لا تنفصل، بحيث أن إذا مسكتها ما عاد أسقط في الهاوية. هذا مثل الذي يستمسك بهذه العرى الوثقى، إذا كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد مسك العروة الوثقى التي لا تنفصل وسلم من الهاوية ولا بد يكفر بالطاغوت. وتقدم في الرسالة الأولى أول رسالة في هذه المذكرة أن الكفر بالطاغوت قال الشيخ أن يتضمن في السطر الثاني الصفحة الأولى أنه يتضمن خمسة أشياء، وهذه للأسف الشديد تجد بعض الناس من المنتسبين للتوحيد أو السلفية أو غيرها ما يحقق الخمسة الأشياء هذه فتنفصم عروته ويسقط في الهاوية، تنفصم به العروة. الخمسة أشياء ما هي؟ قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت فهي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله اعتقاد جازم يقيني، ما عندك شك، ما تقول هذه يمكنها شفاعة، يمكن لهم تأويل، يمكن كذا، تعتقد اعتقاد باطل يقيني أن عبادة غير الله باطلة، هذا واحد. والأمر الثاني أن تتركها وتجتنبها وتبتعد عنها ولا تفعلها، بل لو تلقى في النار أهون عندك من أنك تعبد البدوي والحسين ولا فلان ولا فلان، تتركها ترك نهائي حتى لو عبدها الناس كله ما تعبد. والثالث أن تبغضها بغضا شديدا في قلبك هي وأهلها الطواغيت ومن يعبده. والرابعة أن تكفر أهلها، أن من عبد غير الله فهو كافر، وإن كان يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويؤذن إذا كان عبد غير الله أو أشرك مع الله غيره. والخامسة أن تعاديه بما تستطيع، ومن المعاداة الهجرة عنهم أو جهادهم إذا تيسر. العداوة ظاهرة والبغضاء باطنة. فإذا حققت الخمسة هذه الأركان فقد كفرت بالطاغوت، ثم تؤمن بالله هذه العروة التي لا تنفصم بك لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذا تمسكت بها ما تنفصم، لا تخاف، لن تسقط في الهاوية لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه نهاية نهاية الرسالة، هذه عظيمة النفع، ثلاثة الأصول عظيمة النفع. قال هذا هو معنى لا إله إلا الله، ورأس الأمر هو الإسلام والتوحيد بهذه التفاصيل، وعموده الصلاة، وذروة سنام الجهاد في سبيل الله.